يعني هل قالوا قال الله إن الحق هو ما نحن عليه؟ ما قالوا، ما قالوا قال الله ذلك. إذن لابد أن نفكر يا أخوان، كل من ادعى الحق وقال إن الحق هو هذا وكان يعلم أن الحق خلاف ذلك فهو مفتر على الله. ليش؟ لأن الذي يملك أن يقول هذا هو الحق لا يمكن أن يكون إلا الله أو من يبلغ عن الله فقط. يعني الله عز وجل يقول الحق، هذا هو الحق، نعم قوله الحق سبحانه وتعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو الحق وهذا هو الصواب، نعم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو عالم من علماء المسلمين يقول قال الله أو قال رسول الله يقول هذا هو الحق الذي جاء في الكتاب والسنة، نقول صدقت لأنك تبلغ عن الله وعن رسول الله، لا يكون مفتريا على الله. حتى لو أخطأ العالم، حتى لو أخطأ قال الحق كذا هو مخطئ، ليس الحق كذلك، لا يكون مفتريا على الله. لماذا؟ لأنه في منزلة الذي يبلغ عن الله ويوقع عن رب العالمين، فهذا البلاغ منه لا يشترط فيه أن يكون معصوما لا يخطئ، قد يخطئ لكن هو لم يقصد لذلك المبادة والمحادثة لأمر الله، فحقكم يا أخوان. لكن جاء واحد قال الحق في هذا المسألة هو كذا، التوحيد هو كذا، السنة هي كذا، وهو معاند لأمر الله، فهذا يفتري على الله، لأن هذا لا يقوله إلا الله عز وجل أو من يبلغ عن الله، فإذا قاله غيره فقد نازع الله عز وجل مقام الألوهية، فكأنه يقول إن الله يقول إن الحق كذا، وإن لم يقل ذلك، لأن هو هذا هو الحق، هو واحد ومن الله الواحد سبحانه وتعالى. إذن إذا جاء واحد وضع لنا فقه جديد أو أصول فقه جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، نسمع له هذا هو الذي أصاب الأمم قبلنا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، ويل للذين يحرفون كلام الله عز وجل. هؤلاء الناس يحرفون دين الله ويحرفون كتاب الله بغير علم، ما يدفعهم لذلك إلا الهوى. يقول قائلهم أعفوا اللحى، هذا أمر ما جاء في القرآن، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقترن به، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرنا به ولم يقترن به عقاب فإنه الندب الاستحباب. طيب فين الأوامر التي اقترن بها عقاب؟ كم تطلع؟ 5 أوامر، 3، 10، وكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى لو كان في المسلم 40,000 حديث لو فرضنا فيها 10,000 أمر، 1,000 أمر كل هذه الاستحباب فقط، من أين؟ قل الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ من أين لنا هذا؟ رأيه هذا القول قد شهد على نفسه بالجهل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأمر موكولا إلى أحد من الخلق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما آتاكم الرسول فخذوه، خذوه أمر، وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمر من؟ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت بلغني أنك تلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمغيرات خلق الله. قال نعم، وذلك في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين الدفتين، امرأة متعلمة، لقد قرأت ما بين الدفتين لم أجد فيه ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لو قرأته لوجدته. إن الله تبارك وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذه قديمة الفكرة، قديمة، لكن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعونها ويعون الجواب عليها. إذا كانت أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم للندب للاستحباب، فإذا ماذا بقي من ديننا؟ أين تفسير القرآن؟ الله تعالى في القرآن أمرنا أن نصلي وأقيم الصلاة، هل ذكر الله عز وجل في القرآن الفجر والعصر والمغرب والعشاء وكل ركعة من ركعاتها؟ أمرنا الله عز وجل أن نحج، ولله على الناس حج البيت. كيف الحج؟ كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نزكي؟ كيف كل هذه من أين تأتينا؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كل الأوامر للنبي، إذن ماذا كيف يكون ديننا؟ وماذا نفعل؟ وكيف نتعبد؟ الأمة الإسلامية، الفقهاء جميعا ومنهم الأئمة الأربعة، تعبوا وجهدوا لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتشريع الأحكام. واجبات الوضوء من أخذوها من السنة مذكور في القرآن، نعم كلها أصولها في القرآن، لكن أخذوها من واقع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقوا بين السنة والواجب من واقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واجبات الصلاة، واجبات الصيام، واجبات الحج، الواجب في معاملة المسلم للمسلم، كل الواجبات أخذوها من السنة ومن معرفة السنة، وإن كانت أصولها في القرآن أو بعضها في القرآن. فيأتي قائل ويقول لا، ما نأخذ من السنة هذا الشيء، هذا للندب للاستحباب. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحارب بين أظهرنا اليوم، تحارب. وقديما حوربت، المعتزلة حاربوها، المتكلمون حاربوها، الرافضة حاربوها، وفي كل مكان وزمان تحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من ينكرها تماما، ومنهم من يتحيل عليها بالحيل، يقول هذا خالف القياس، هذا الحديث خالف القياس. قياس عليه؟ على أي شيء نقيس؟ قال على الكتاب ولا على السنة؟ طيب ما دام القياس ما يكون إلا على الحديث، كيف تقول هذا الحديث خالف القياس؟ أقول القياس فرع عن الحديث، كيف تقول هذا الحديث خالف القياس؟ أي قياس عقل من الذي نقيس عليه الأمور؟ واحد يقول خالفت البراهين العقلية، واحد يقول خالفت القياس، واحد يقول تخالف التاريخ. كيف يأخذ خالف التاريخ؟ قال عندنا في التاريخ قصة إبراهيم وقصة موسى وقصة غير ما جاء في صحيح البخاري. إذا السنة خالفت التاريخ، من هذا التاريخ يا أخي؟ قال مثلا هيرودوت. طيب هيرودوت كتب تاريخ قبل 4000 أو 3000 سنة، شاف شيء، رأى شيء، اطلع على الأنبياء، خبر أحوالهم، وهذا الذي يأتيه الوحي من السماء يقول فعل إبراهيم وفعل موسى وفعل. قال الله هذا عارض حقائق التاريخ، من أين جاءت هالحقائق؟ وهكذا يحتالون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون والله لو تمسكنا بها لتغير وجه الدنيا وتغير العالم، فلذلك يعادونها ويحرصون عليها. وإذا أبعدون عنها أبعدون عن القرآن، وأبعدون عن كتاب الله عز وجل وعن كل هدى. ولهذا كان من خطب النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله، أو خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا إياها خطباء الجمعة غالبا حتى نحفظها ونعرف كتاب الله أولا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. كل ما جاء يخالف هذين فهو بدعة، فهو ضلالة، فهو في النار. ولكن أين من يسمع ويعتبر؟ نقول نعم، نقول آمين، نسمع الخطب ونذهب نرتكب البدع ونصدق أهل البدع. وهؤلاء الذين قالوا مثل هذا هم يقولون على الله سبحانه وتعالى بغير علم، ويقتلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم دليل لا من أصول الفقه ولا من الكتاب ولا من السنة، ولم يسبقهم إلى ذلك عالم علماء المسلمين الذين يؤخذ بقولهم، بل ولا أظن ممن حتى ممن لا يؤخذ بقولهم ما سمعنا أحد فرق هذا الفرق أبدا. فاحذروا أيها الإخوة، احذروا كل من يبعدكم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب معك اسمحوا له هاي تفضل. من أتوا بها هم؟ هم لو قالوا كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم للندب هذا ما يصدقهم أحد مرة، يعني لو فرطوها مرة ما صدقهم أحد. فقالوا إيش يعني إيش اللي نبغى نجيب؟ إيش نجيب؟ يعني علة فكروا، قالوا نقول إذا اقترنت به عقوبة، هذا من عندهم هم ما في أي دليل عليه، ما في أي دليل. يعني كما قال العلماء منهم الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وغيره، انظر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فينا جميعا، أليس الأصل أننا نطيعه في أي أمر؟ هذا الأصل. انظر إلى من هو أقل طاعة وأهمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأب عندما يأمر ابنه، أليس الأصل في الابن أن يطيع أباه؟ اشتر كذا، ودي كذا، جيب كذا، يطيع. هل يوجد ابن عاقل 10 سنوات 15 سنة يقول ما أنفذ يا أبي، ما أنفذ ما تقول، أو ما يعتبر أوامرك إلا إذا قلت روح جيب اشتر لي كذا من الدكان ولا أعطيك كف؟ هذا اقترن بعقوبة أروح. لكن مرة ثانية قال يا ولدي روح جيب كذا، روح نادي أمك، قال ليش ما قمت؟ قال ما اقترنت بعقوبة. هذا مجنون، في طفل مجنون يقول هذا الكلام؟ فكيف يقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف طاعة رسول الله؟ إذا كان هذا في حق الأبناء ما ينبغي، هذا أبوه طيعه، لازم اللي يقول لك وإلا تجيب كف ولا تضرب، يعني لابد يقول عقوبة معينة مع الأمر. أصلا هو أبوك يجب عليك أن تطيعه، هذا رسول الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني بوفق أمر الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هو أمره يجب أن يطاع. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هو له طاعة علينا صلى الله عليه وسلم. نقول له لا ترى ما نطيعك إلا لما تقول لنا إن أطعتوني وإلا فيه نار، فيه لعنة، فيه عقوبة. بس أما إذا قلت مثلا كذا أيها الناس اتقوا الله، تصدقوا، أعملوا، بدون ما تقول جيب لنا أمر، ما نطيعك. فهذا من الإفك ومن الافتراء على الله والقول عليه بغير علم. الأخ يقول في قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هل هذا خاص في الدنيا أو حتى في الآخرة؟ وضح ذلك بما علمك الله. وهل الإدراك معناه الإحاطة بالشيء من جميع الجوانب؟ الأخ يقول لا تدركه الأبصار، هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ ونحن قلنا إن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما، هذا لا يمكن أن يقع الإدراك بالبصر أو الإحاطة به علما سبحانه وتعالى، لا يقع للمخلوقين قط، لا يقع لا في الدنيا ولا في الآخرة سبحانه وتعالى. هو أعظم وأجل من أن يدركه البصر حتى في يوم القيامة، حتى في الجنة يراه المؤمنون، ولكن لا تدركه الأبصار ولا تحيط به لكمال حياته وكمال ذاته سبحانه وتعالى. ولكذلك العلم ولا يحيطون به علما، كما قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فلا نعلم ذات الله سبحانه وتعالى ولا صفات الله ولا ما في نفس الله. الأنبياء لا يحيطون بذلك علما فضلا عمن هو دونهم، وإنما يعلمون بقدر ما يظهرهم الله عز وجل ويعلمهم سبحانه وتعالى. فأما في الدنيا فقد قال لم تراني لنبيه موسى عليه السلام، فهذا الرؤية كما قلنا في الدنيا لا يمكن أن تقع لا بالإدراك ولا بغيره. وأما في الذي إذن لا تدركه الأبصار، إذن في يوم القيامة لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، وأعظم وأجل من ذلك، يرى ولكن لا تدركه الأبصار، ويعلم عنه ولكن لا يحيطون به علما. هل القول إن الإيمان قول وفعل أو قول عمل، يعني تشمل القول باللسان والعمل بالجوارح والتصديق بالجنان؟ أجمع السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على أن الإيمان قول وعمل. فما معنى ذلك؟ تجدون كثير من كتب العقيدة يقولون الإيمان قول وعمل، عقيدة الإمام أحمد ونقول الإيمان قول وعمل، عقيدة أبو حاتم الرازي الإمام أبي حاتم الرازي ونقول الإيمان قول وعمل، الإمام البخاري رحمه الله يقول أدركت أكثر من 1000 شيخ، الإمام البخاري رحمه الله روى عن أكثر من 1000 شيخ من علماء الشام شاماً ويمناً وعراقاً ومصراً وفي بغداد وخراسان كلهم، ولم أروي إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل، يقول الإمام البخاري. على كثرة الألف هؤلاء العلماء لم يروي الإمام البخاري إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل. إذا ما معنى الإيمان قول وعمل؟ خذوا تفصيلها، هذه أربعة نقاط: قول القلب، قول القلب أول شيء، وهو إقراره وتصديقه، أن يقر القلب ويصدق بالدين، وعمل القلب وهو انقياده وإذعانه، ومن أعمال القلوب المحبة والإخلاص والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والصبر والتوكل، هذه من أعمال القلب. إذن قول القلب هو إقراره وتصديقه، وعمل القلب انقياده وإذعانه، ومن أعمال القلب هذه التي ذكرنا. وقول اللسان هو شهادة لا إله إلا الله، الذكر، قراءة القرآن، جميع العبادات القولية. وعمل الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إذن قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا معنى قول السلف الإيمان قول وعمل، وهو يشمل إذن جميع أعمال الإنسان، جميع أعمال الإنسان، كما في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا إيش جوابه لما قال أخبرني عن الإيمان؟ هذه جميع الأعمال الباطنة، أعمال القلب، وجميع الأعمال الظاهرة وأعظمها الأركان الظاهرة، وهي إيش؟ قال ما الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتقوم رمضان، وتحج البيت. هذه أعمال ظاهرة. فالإيمان الذي هو الدين كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الإيمان الذي هو الدين يشمل ظاهر الإنسان وباطن الإنسان، يشمل قول القلب وعمل القلب، ويشمل قول اللسان وعمل الجوارح، فلا يخرج يعني شيء من العبادات عن مفهوم الإيمان وعن مسماه. هذا في سؤال حول هذا الموضوع الأخير، الإيمان من حيث هو ماذا يعني الصوفية بهذا القول بتفسير الإيمان؟ هم لا يقولون الصوفية، المتكلمون يقول الإيمان، الإيمان من حيث هو يعني إيش؟ يعني من حيث حقيقته المجردة. هذا كلام فلسفي، يعني يقول لك أنت تقول الإيمان قول وعمل، أترك الأعمال الصلاة والزكاة، نفس الإيمان إيش هو الإيمان؟ هو إيش؟ هو التصديق والإقرار الجازم، هو كذا مجرد يعني الإيمان الشيء اللي كل الناس يشتركوا فيه. نحن نقول ما في شيء مشترك بين الناس يعني حقيقة من حيث هو، لأن إيمان كل إنسان يختلف عن إيمان الإنسان الآخر، الإيمان يزيد وينقص، طاعة كل إنسان تختلف. فهناك إيمان مجمل، نعم، ولكن حتى الناس يتفاوتون فيه. الإيمان المجمل أن يؤمن الإنسان بالله وبرسله وبدينه، إجمال إيمان مجمل كل شيء. والإيمان المفصل أن تعرف أحكام الحلال والحرام، أن تعرف أنواع الشرك أنواع التوحيد، هذا إيمان مفصل، قد سبق إيضاح ذلك. فهم يقولون من حيث هو يعني من حيث ماهيته حقيقته الذاتية في ذاته، هذا كلام المناطق والفلاسفة. نحن نقول ما في شيء في ذاته، ما في شيء من حيث هو، في شيء واضح جدا سأل عنه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عليه وأجمع السلف عليه، وهو أنه قول وعمل. كيف ترد على من قال إن الخسوف والكسوف أصبح في العصر الحاضر لا يخوف لأن ذلك أصبح معلوم؟ سبحان الله، عنصر المفاجأة فقد، هذا صحيح، يعني عنصر المفاجأة كان الناس يفاجئون بالخسوف أو الكسوف، ونتيجة هذا الخوف يكون الوقع أعظم في النفوس. لكن أيضا هناك حكمة لله عز وجل، نحن الآن في عصر غفلة عن الله ما شهدها أي عصر، وانشغال بالدنيا ربما لم يشهده أي عصر. ولو أن الأمر والله الحكمة، لكن نقول عن يقين إن شاء الله أنتم تعلمون ذلك، لو كنا ما ندري، لو كان ما ينشر عن الكسوف ولا ينشر عن الكسوف أنه سيقع بعد شهر، ما علم كثير منا. القمر من يدي يشوفه أصلا هذه الأيام؟ من يشوف القمر؟ من يدري عنه كامل ولا في النصف؟ ولا قليل الذي الناس ما يكلمون هذه الأشياء. وكذلك الشمس، الناس حتى في النهار في الشغل فاتح الأنوار ما يدركون هذه الأمور. يعني صحيح أن عنصر المفاجأة قد فقد، لكن ما دام معلوم إذا ما يخوف. يعني بمعنى لو أنت ماشي في الطريق ورأيت أسد، خرجت من باب بيتك وإذا أسد هاجم عليك فخاف، صحيح لأنك فوجئت به. لكن حتى لو واحد قد وراك وشفته وجاي من الشارع من بعيد برضه ما تخاف؟ لا أبدا، على الخوف موجود والحكمة موجودة. ولكن الله عز وجل يعني أظهر الناس اليوم على ما لم يظهر به، على ما لم يظهر عليه من قبل، لأن وسائل الاتصال كثرت. وقد أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال إذا ظهر في المشرق يعلم به من في المغرب في يومه، أنه في وسائل الاتصال يخبرون أن الدجال أو يعلمون أن الدجال قد ظهر، والله أعلم. فالمقصود أن الآن وسائل الاتصال كثرت، فهل كنا نعلم أن الشمس تكسب يوم كذا أو القمر ما نخاف؟ لا والله، والله لو كنا نخاف الله عز وجل، لو كانت نفوسنا مؤهلة لخوف الله لكنا نخاف والشمس على حالها ما تكسب والأرض على حالها. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ حتى والأرض مطمئنة هل نأمل أن يخسف بنا الأرض؟ كيف نأمل؟ كيف نأمل؟ حتى اليوم الذي نشرق تشرق الشمس الصباح وهي في أحسن ما يمكن، هل نأمل أن الله عز وجل يجعلها تخسف أو يرسل علينا منها نار نعوذ بالله؟ ما نأمل، ما لا يؤمن أبدا. نقل الله عز وجل لا يأمنه إلا من كتب الله عليه التقاء والخسارة. كذلك البحر، هل نأمن البحر؟ الآن يعصى الله عز وجل على شاطئ البحر. واحد من الإخوان أو أكثر من واحد ذكروا هذا الشيء، هل يؤمن جانب البحر؟ المشركون كانوا إذا يعصون الله في البحر، إذا ركبوا في البحر يعصون الله يشركون، لكن إذا كانوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، إذا حاط بهم الوجه من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين، آمنوا وأذعنوا، فإذا جاءهم البر إذا هم يشركون. فالله عز وجل يقول أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ طيب أنتم الآن نجوتم من البحر، أي درستم على البر، تأمنون أن يخسف الله بكم جانب البر؟ تأمنون أن يسلط عليكم البحر؟ هذا من جهلنا، هذا من جهلنا، هذا من غفلتنا. وإلا فنحن في قبضته، نحن في ملكه سبحانه وقت الكسوف وغيره. فيمكن أن يقع العذاب بتسليط البحر، بتسليط الشمس، بأن تميد الأرض، بأي وسيلة من الوسائل التي، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من غضبه ومن عقوبته. هذا الأخ يقول هنا الحاصل مثل ورقة ما هي، أنه يوجد أناس عراة من الكفار على شاطئ البحر. نعم هذا موجود، قد يوجد ذلك، ولكن يقول الأخ ما العمل؟ الحق أيوه هذا هو. يقول الأخ يتحدث كثير من الناس ممن رأوا كثيرا من الأجانب يصبحون عراة في البحر، وافتتن بهم كثير من الشباب، فما العمل لحل هذه العادات الغربية في بلادنا العزيزة؟ والأقل والأمل بالله ثم فيكم لفت نظر المسؤولين ولكم بالله التوفيق. جزاك الله خيرا يا أخي. أنا أرجو من الأخ هذا الذي رأى هذا الشيء أن يلفت هو نظر المسؤولين، يمكن نتعاون ما في مانع، لكن هو يكتب عما رأى، نحن ما رأينا، هو يكتب عما رأى ويبين المكان، وتذهب إليه الدورية إن شاء الله من الهيئة أو من الدوريات ويرونه، وهذا شيء ممنوع ولن يقروا. فإذا كان فينا من ينكر المنكر ولو من الأفراد لن يقر ذلك، فضلا عن الجهات التي هي هذا شغلها وهذا شأنها. يجب أن ننكر المنكر، وإذا كان أحد يتكلم بلغتهم يجيد لغتهم أن يبين لهم أن هذا ممنوع. إذا رأيت الدورية ماشية تدلها عليهم، فإنها قد حصل هذا وقد أخذ عليهم التعهد على بعضهم أكثر من مرة، لكن الله المستعان ليس بعد الكفر ذنب. أخ يقول: قلت إن الكافر لا يجوز أن يرتفع بمنزله على منزل المسلم، هل يعني هذا أنه لو كان كافر يسكن في الدور الذي فوقي أن أنقل من المنزل احتياطا؟ هذه القضية يا أخي ليست قضية فرد، قضية هي قضية أمة، يعني قضية أمة، يعني معنى أن ليس الأمة بمجموعها، الأمة الإسلامية بمجموعها تجعل الكافر في منزلته التي ينزل فيها. وقد قلنا كما أخذ بذلك جميع العلماء علماء المملكة في هذا العصر أن الكافر لا يجوز أن يدخل جزيرة العرب إلا بالضرورة، كما قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فالأصل جزيرة العرب محرمة على الكفار، وكلام الذي قلته أنا ما هو عن جزيرة العرب، ما هو عن جزيرة العرب، كلامنا قلت بلاد الكفار لو احتلينا بلادهم وكان هذا مثل ما احتل المسلمون بلاد الشام أو بلاد مصر، هذه الأقباط في مصر هؤلاء هم أهل الذمة. لكن الذين يأتون إلى بلادنا هنا في جزيرة العرب، وجزيرة العرب تشمل من أطراف العراق والشام إلى الخليج شرقا إلى البحر العرب جنوبا إلى البحر الأحمر غربا كما تعلمون، يعني يدخل بذلك الكويت والأمارات واليمن كلها جزيرة العرب، هؤلاء هذه لا يجوز أن يكون فيها دينان أصلا، ما نقرهم على دينهم أصلا، لاحظتم الفرق، ولا يسكنونها بنية الاستيطان أصلا، لا يجوز. لكن في حالة الضرورة جبنا واحد من هؤلاء الكفرة نستخدمه في ضرورة بغرض معين حتى يعني ينفعنا في أمر من الأمور فقط، ثم يرجع إلى بلاده. هذا يسمى إيه؟ يسمى ذمي؟ لا، يسمى مستأمن، يعني نحن استأمناه، يعني عطيناه الأمان. المفروض أن الكافر ما يأمن من المسلمين أبدا إلا إذا دفع الجزية يأمن. كيف هذا نحن أمن؟ نحن يعني أعطيناه الأمان. كان عمر رضي الله تعالى عنه يسمح لتجار الروم أن يأتوا إلى ظاهر المدينة وأعطاهم مهلة 3 أيام فقط، يبيعوا بعض بضائع ويمشوا، ما يقيمون أبدا. وأجل يهود خيبر مع أنهم كانوا عبيد، يهود خيبر كما تعلم صاروا أرقاء عبيد للمسلمين، لكن لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، أجل يهود خيبر وأنذر يهود نجران واليمن. فلا يجوز أن يسكن الكافر اليهودي، لا يجوز أن يسكن جزيرة العرب. جئنا به للضرورة يجب أن يبقى نفس الشعور، أو أنه جيء به للضرورة وأنه هو الأرذل، وأن المؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني مهما بلغت منزلته في العلم، أن يكون أستاذ كبير جدا وأنا طالب أدرس عنده، نعم أخذ منه العلم لكن أشعر بأنني أعلى منه، ما هو في العلم، هو أعلى مني في أمور الدنيا التي أنا طالب عنده فيها، أنا أعلى منه بإيماني، لأنني من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أتباع إبليس. وأين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من أتباع إبليس؟ أين من يعبد الله ممن يعبد الصليب، أو يعبد غير الله، أو يعبد أو لا يعبد شيء، عايش صايع لا يدري عن شيء، أين هذا من هذا؟ شيء عظيم. أين؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أين الذين يمشون على طريق الجنة؟ وأين الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم؟ نسأل الله العافية. حمار بالنهار جيفة بالليل، هذه حياتهم، لا يرجون الله ولا اليوم الآخر، ما يفكر فيما بعد الموت، الشهوة عنده واللذة في هذا المتاع فقط، ما بعد الموت ما يفكر فيه، أعمى الله بصيرته. هذا حيوان أشبه بالحيوان، بل هم أضل كما قال الله عز وجل. فهؤلاء حكمنا لهم ومعاملات لهم في هذا الشكل. فينبغي لأصحاب البيوت ألا يؤجروا المسلمين في نعم في لا يؤجر الكافر أصلا، لا ينبغي لك أن تؤجره، يعني أنت إذا استطعت، وهذا شيء يعني أنك لا تؤجر إلا مسلم. هذا الكافر بيشرب الخمر، بيخرج زوجته متبرجة، بيعمل كل شيء في بيتك، كيف تؤجره ما دمت تجد المسلم وما في ضرورة لتأجيره؟ فلا تؤجره من كافر. وأما سكناه فوق فهذا أيضا تبع لما أسرفنا، فإنهم يجب أن يهانوا وأن يذلوا. وقد اقترب وقت الأذان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين.